ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. المسألة الأولى أقولها لكم ثم أملي عليكم. سألنا الشيخ رحمه الله عن الحقيبة التي لها الحديد والدواليب، إذا وضعنا فيها الكتب الشرعية ثم صار الشخص يجرها على الطريق لأن الطريق فيها مستقذرات، فقال الشيخ يجوز هذا، يعتبر بعيدا من الأرض. أما الحقيبة التي ليس لها مثل هذا، إذا كان فيها كتب شرع، شنطة الأولاد اللي بحطوا فيها كتب المدرسة اللي فيها كتب دين، المصحف الشريف، إذا وضعت على الأرض المستقذرة لا يجوز بدون حائل، لابد من حائل. قال الشيخ ولو وضعوا ورقة نظيفة ثم وضعوا الحقيبة هذا يعتبر حائلا، ليس شرطا أن يكون شيئا غليظا. أما هذه التي تجر هذه فيها مخلص، أنه فيها حديد وفيها دواليب، والحقيبة فوق هذا، فوق الحديد التي فيها هذه الدواليب. انتهت أولاد المدارس اللي تعرفوها، وكلكم أظن تعرفوها. سألنا الشيخ رحمه الله عن الحقيبة التي في أسفلها دواليب، إذا وضع فيها كتب الدين وجرت على الطريق فقال لا يحرم لأن الحقيبة بعيدة من الأرض، فقال لا يحرم لأن الحقيبة بعيدة من الأرض. وسألنا الشيخ رحمه الله إذا كان الولد وضع في الحقيبة كتب الدين ثم حملها على ظهره، هذه اللي بيعلوها على الظهر، بعدين جلس في الباص مثلا أو في مقعد الدراسة وألصق ظهره بكرسي، بظهر الكرسي، يعني ظهره والحقيبة بينه وبين ظهر كرسيه أو ظهر الكرسي اللي بالباص، قال هذا مكروه ليس حراما، إني بحطوا الشنطة وراء وفيها كتاب دين وبيقعد بيسند ظهره مثل ما أنا قاعد هلا، فقال هذا مكروه ليس حراما. سؤال: كيف التصرف مع التلميذ الذي يثبت كذبه؟ يعني بالمدرسة السؤال للناظر، للمدير، للمعلم، إذا ثبت عنده أن تلميذا كذب كيف يتصرف عشان يكون حتى يكون تصرفه ضمن الشريعة؟ قال الشيخ: في غير أمور الدراسة إن كان لا يلحق غير الذي كذب ضرر ينصح هو بمفرده في غير أمور الدراسة، إن كان لا يلحق غير الذي كذب ضرر ينصح هو بمفرده، يعني واحد طالب كذب لكن هالكذب ما ألحق ضررا بغيره، بيقول الشيخ رحمه الله هو هذا بمفرده ينصح، وإلا يعني إذا كان الضرر يلحق غيره وإلا يحذر منه. ولو بصورة ليس فيها تعيين الشخص، انتبهوا، يعني معناه يوجد حتى في التحذير مراتب. الصورة الأولى اللي عم بيقولها الشيخ رحمه الله معنى كلامه أنه إن كانت المصلحة تحصل التحذير من الكاذب دون أن يعين أمام الطلاب فيترك التعيين. معناته هون يحذروا من أنه يوجد شخص يكذب وهذا الكذب حرام وهذا قد يجر ضررا لغيره قد يجر ضررا له ولغيره بدون تعيين. وإن اقتضى الحال تعيين الشخص يعين. يعني هذه المرحلة الثانية أنه إذا كان تقتضي المصلحة أن يعين الشخص يعين. كأن كان إن لم يعين يتمادى في الكذب مثلا، هذه هنا معناه تقتضي المصلحة أن يعين فيعين، لأن بعض الناس لا يرتدعون إلا بتعيينهم في التحذير منهم. أحيانا شخص يأكل مال غيره بلا حق، فإذا واحد صار يقول حرام أن يأكل الشخص مال غيره بدون حق بلا حق ولم يعين هذا الشخص، ذاك قد لا يردعه هذا الكلام. أما إذا صار يقول فلان جرب في المال يقترض من الشخص ثم لا يرد مع القدرة على الرد، أو يدخل في المعاملة فيغش الناس في المعاملة في البيع مثلا في غير ذلك، هذا فيه مصلحة. لماذا قال العلماء في بعض الحالات الغيبة جائزة؟ مثل هذا يذكر الشخص حتى يحذر أو حتى يرتدع، يعني أحيانا ليحذر منه وأحيانا لهذه المصلحة ولهذه المصلحة حتى هو يرتدع. مسألة في المدرسة، يعني هذول صعبين جايبينهم من المدرسة سائلينهم كتبناهم سألناهم للشيخ رحمه الله. وإن اقتضى الحال تعيين الشخص يعين. مسألة في المدرسة تقرر أن التلاميذ يشترون الدفاتر التي عليها اسم الجمعية، وبعض المدارس تعمل هذا لأجل زيادة الربح. نحن إذا عملناه لزيادة الربح لا يعاب علينا، لأن هذا المال يكون للمصلحة، أما أولئك ليس للمصلحة الإسلامية، لزيادة الربح لأشخاصهم لأعيانهم ليس لمصالح المسلمين. فرق بين هذا وهذا. بعض الأهالي قالوا هي أغلى من الذي يباع في الخارج، يعني اعترضوا أنه أنتم عم تجيبون دفاتر عليها اسم الجمعية بس هذه أغلى، نحن فينا نلاقي برا مثل هالدفتر بأرخص من هذا السعر لأنه بالجمعية، وذل الجمعية عادة ما بيعترضوا. بعض الأهالي قالوا هي أغلى من الذي يباع في الخارج، فهل يلزمون بشرائها من المدرسة؟ هذا السؤال حتى واحد يأخذ الحكم الشرعي ويعمل به. ببعض المدارس بيقولوا له لا، إلزامي بدك تجيب دفتر المدرسة، إذا لم يكن عليه ختم المدرسة ممنوع بعد. قال الشيخ لا يلزمون، يتركون وشأنهم. قال الشيخ لا يلزمون، يتركون وشأنهم. مسألة بعد سماع التلاميذ، كنا سألنا الشيخ رحمه الله أنه في المدارس عادة يلزمون بزي واحد، في أول الأمر لما سألناه هيك جاوبنا مثل ما عم بقولكم، هذا بتاريخ 4/10/1999. فقال الشيخ بحسب الأصل في الشرع لا يلزم الطالب، مهم أن يكون يلبس ما ليس حراما يعني وما لا يجر ضررا أكيد على مصالح المسلمين وعلى الجمعية. فعلى الشيخ لا يلزم، بس أنتم تعرفوا عادة المدرسة تعمل زيا خاصا للذكور زيا خاصا للإناث. فبعض الشباب لما سمعوا أنه لا يلزم شرعا بذلك بلش بعض منهم يتفنن بقى شو بده يلبس، مثلا ليجي مثلا مثل تياب الجيش مثلا واحد مثل التيب يعني أشكال وألوان. لأن سمعوا أنه وصل لهم أنه الشيخ قال لا يلزمونا فصار يجوا بتيب عسكرية وقال لا يلزم. مسألتهم بعد سماع التلاميذ فتوى الشيخ يعني هم عم يقولوا للشيخ بالنسبة للباس المدرسة صار بعضهم يأتي بلباس عسكري أو بثوب أحمر أو بسروال إلى الركبة. بلغني أنه إذا واحد راح الأمن العام ما بيسمحوا له يلبس شورت، إذا رجال امرأة بيسمحوا له، وإذا بده يفوت بالنعل مشاية كمان ما بيسمحوا له، فبيروح بيلبس بنطلون وبيلبس حذاء وبيفوت. يعني بده يلتزم بشيء. ماذا يعمل معهم؟ قال الشيخ الله أعلم بنياتهم، ينصحون بلطف، ما لأن الشيخ رحمه الله يحسن الظن، قد يأتي في باله أنه هذا الشخص اللي لبس مثلا سروال إلى الركبة قد يأتي إلى قلب الشيخ يمكن يكون ما عنده غيره مثلا، يعني ينصحون بلطف، يقال لهم لا تقلدوا الأوروبيين، شكلكم بغير هذا يكون أجمل، ونحو ذلك. يعني الشيخ بده النصيحة تكون بلطف. مسألته صدر قرار، كل هذا على المدرسة مصابين وراء بعض، صدر قرار أن باب المدرسة صباحا لا يفتح إلا الساعة السابعة إلا ربعا. بعد غاية القرار حجة شايفين بيعطفون عليه، ما رؤيون الواحد أنه طلع قرار كمان هن بيطلعوا بالمصلحة. وذلك بس شوفوا ليش القرار طلع، يعني في سبب، وذلك بسبب عدم وجود مناوبين في الملعب، يعني ما في معلمات وما في أساتذة وما في رقابة معناته. وذلك بسبب عدم وجود مناوبين في الملعب فيخشى أن يصاب بعض الأولاد داخل المدرسة. وبتعرفوا الأهالي إذا انصاب داخل المدرسة قبل ما نوصل للعلاج بيقولوا انصاب بالمدرسة أنتم مسؤولين عنه، أما قبل ما يوصل ما بيعتبروا مسؤولين عنه. فيخشى أن يصاب بعض الأولاد داخل المدرسة، وبحسب القانون المدرسة تتحمل المسؤولية من حيث العلاج، حيث الشرع لا، حيث الشرع ليس على المدرسة. صور واحد فيت على بيتك كسر إجره، فيت على بيتك كسر إجره، تجي بتقولي له أنا صرت ملزمة بعلاجك، أو فيت على بيتك فعمي شخص مثلا قولي أنا مسؤول عن علاجه لأنه عمي أو كسر رجله، وبيقولي لا شو دخلك. عم نقول لذلك أنه بحسب القانون المدرسة تتحمل المسؤولية من حيث العلاج، فلذلك تقرر عدم فتح الباب قبل حضور المراقب. المهم أنكم تعرفوا هذا، لأن بعض الناس قد يعترض على بعض الأشياء دون أن يعرف الحكم، فبتقولوا له هذا سئل فيه العالم المفتي فأجاب بهذه الأجوبة، إلا في حالة المطر كمان في شفقة عليهم فيسمح بفتحه حتى لا يبتل الأولاد، إلا في حال المطر فيسمح بفتحه حتى لا يبتل الأولاد. قال الشيخ ينفذونه، مسألته. الطالبات في المدرسة ينفذونه، الطالبات في المدرسة حتى البالغات لديهن حصة رياضة إلزامية من حيث نظام الدولة، يعني في بالنظام من وزارة التربية انه بده يكون في حصة في رياضة يعملوا فيها رياضة للصغار وللكبار. فالمدرسة بالقانون بده تطبق قرار وزارة التربية. واذا خرجنا من الصف يراهن الاجانب، لان المدرسة ملعبها مكشوف، فلما يطلعوا من الصف، الصف قد يكونوا مع المعلمة البالغات، يشوفون الرجال. احنا ليش عم نسأل؟ اذا شافهم مغطيين ما في اشكال. فما حكم اخراجهن انه كثير من الطالبات ما هم مغطيين؟ مرة اجى واحد عند الشيخ رحمه الله لما كنت انا ادرس بكلية البنات، فقال له كيف بدرس البنات وكشفين راسهم؟ اكثر بنات كانوا كشفين، يمكن اللي مغطاي راسه يمكن بكل صف وحده او اثنين. وهذا عم بحكيكم انا سنه الـ80، يعني من هذاك الوقت البنات ما بيغطوا راسهم بالغالب. فقال له الشيخ ان لم يدرسهن هو اليس يذهبن للسحريات ولحزب الاخوان ولجماعه رجب ديب؟ هذا فيه انقاذ لهن من هؤلاء الضالين. والواقع كذلك، أني لما درستهم وجدت أن هؤلاء البنات في الغالب لا يعرفن شيئا عن الدين. قالوا لي نحن كنا نعتبر قبل ما أنت تجي تدرسنا حصة الدين حصة فراغ نلعب فيها ونتسلى ونمزح مع الشيخ اللي بيجي. قالوا لي مثلا ولا مرة شرح لنا عن الحيض، ما فصل عن الحيض، قال دائما بيقفيه عشان كيف بده يحكي معهم بالحيض. إذا هو لم يدرسهن عن الحيض ما بيعرفوا أن أحكام الحيض، ما بيعرفوها أحكام الطهارة. بعض الطالبات كانت تظن أن المغرب ركعتين، تصلي المغرب تصليها ركعتين ليس ما سامع أنه 3 ركعات صلاة المغرب 3 ركعات المقاصد اسم المدرسة. قال الشيخ إن كان إلزاميا وكان يخشى من منعهن مفسدة أكبر منها لا يمنعن، وكان يخشى من منعهن مفسدة أكبر منها لا يمنعن. هو هذا الواقع. حتى سألت الشيخ قلت له أحيانا بكون عنا رحلة والبنات كلهم بدهم يطلعوا بالرحلة، قال لي الشيخ يعلم يعني في هذه الرحلة يعطى هؤلاء الطالبات شيئا من العلم الضروري بحيث يكون فيه إسراع لتعليم هؤلاء البنات هذا العلم الضروري، وبهذا يؤخذنا. وبعدين قد إذا لم تؤخذ تنفر من الدين بالمرة، يصير عندها نفور بالمرة من التعلم. إذا لم تحمل مع سائر البنات قد يصير عندها نفور بالمرة، طول ما بدي أتعلم إذا أنا بتتركوني بتميزوني عنهم أن بيروحوا أنا ما بروح. يعني بده ينظر الواحد أخف الضررين وين بيكون لما يكون في ضرر واقع لابد. بينفروا بالمرة بيتركوا المدرسة قد. سؤال: إذا وجد مع الطلاب صور غير محتشمة كنساء عاريات وصور الجماع كيف يتصرف؟ عم نسأل الشيخ نحن رحمه الله. الجواب: هذا يؤدب ويوقف شيئا من الوقت خارج الصف وهذه الصور تتلف وليعين مراقب يدور عليهم، هذا يؤدب ويوقف شيئا من الوقت خارج الصف، وهذه الصور تتلف وليعين مراقب يدور عليهم. وكنا أنا أظن ذكرت أمامكم أنه سألنا الشيخ أحيانا الأب أو الأم، يريد الأب أو الأم أن يفتش في أغراض ولده وابنه بيقول له ما برضى، هذا يمسك أغراضي، هذا يفتح لي جاروري، هذا يطلع كتبي، هذا يطلع شنطتي. قال لي الشيخ إن خشي عليه مفسدة يجوز له ذلك. وهو ليش بده يفتش؟ يعني هواية يخشى عليه المفسدة، أحيانا بيكون للولد الذكر وللبنت. سؤال: تلميذ شعره أسود صبغه بلون أصفر، فتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن معناه اليهود والنصارى؟ شو بيعملوا؟ بدون يعملوا مثلهم، ركبوا هاي بركبوا هاي، ركبوا حواجب بركبوا حواجب، ركبوا رموش بركبوا رموش. شو بيعملوا؟ بيقلدوهم. هذا هو من تقليدهم. أي وهابي شيخ استعملوا هذا الحديث للذين يحتفلون بالمولد؟ هذا المولد كان قبل ما يعملوا هني هذا الشيء الذي يعملونه. هذا المولد طاعة، لأن الاجتماع لهذا ليس كما هم يجتمعون، هم على أي شيء يجتمعون؟ على طاعة؟ لا، ما بيجتمعوا، أصل اجتماعهم مش على طاعة، لا يفعلون هذا لطاعة. لما يجيبوا الجاتو ويزمروا ويحطوا شمعات أو هدول اللي بيطلعوا وينطنطوا ويرقصوا ويحطوا موسيقى، اجتماعهم على هذا أصلا كل التركيب اللي هن بيعملوها ما فيها طاعة. أما ذاك لما فعله الذين فعلوه أهل الصلاح أهل التقوى أهل العلم، لما فعلوا هؤلاء كل الذين كانوا من أهل الاجتهاد أهل الفقه أهل الحديث كلهم وافقوا عليه. ونحن عندنا قاعدة: ما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يعني قاسوه بالقواعد الشرعية فوجدوه موافقا للشرع ليس مخالفا، وإلا لنبذوه. فلما وافق عليه أهل العلم أهل الصلاح أهل الفقه أهل الحديث، متى أنكر هذا المولد؟ من قبل من؟ من قبل الوهابية. يعني حتى ابن تيمية بيقول أن إذا واحد عمله ونيته خالصة يرجى له الثواب بذلك. ابن تيمية لأنه بيدعى أنه مرجعهم، ما أنكر فعل أصل فعل المولد، ما أنكره، هم الذين أنكروه وبدعوا فاعله. وأحيانا يقولون عنه مشرك، أليس قال قائلهم في مسجد النبي هذا أبو بكر الجزائري، قال: الذبيحة التي تذبح في المولد أحرم من الخنزير. كافر هذا، إلى هذا الحد الحقد عندهم تجاه من يحتفل فرحا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس اتباعا للكفار، لما فعله المسلمون كان شهر عند الكفار أنهم يفعلون هذا، ثم قلدهم المسلمون فيه. المسلمون حين يحتفلون بمولد رسول الله يكون تقليدا للكفار في احتفال بمولد الشخص نفسه. وين التقليد في هذا؟ أن يحتفلوا بميلاد الشخص الذي ولد، يحتفلون بميلاده ويفعلون هذه الحفلة. أما ذاك شكرا لله. ثم الآن واحد من يسموه عضو هيئة كبار العلماء عندهم، يعني من رؤوس الوهابية، قال: الاحتفال باليوم الوطني، ما عندهم يوم وطني، هذا شكر لله على هذه النعمة، نعمة الأمن والرخاء في بلدنا. هذا عزعم، قال: شكر لله على هذه النعمة. أما إذا احتفلنا بمولد الرسول حبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: بدعة ومحرمة ومخالفة للشرع. يعني يستسخفون عقول بعض الناس، بيقولون: كم مرة الرسول احتفل بمولده؟ كم مرة الصحابة احتفلوا بمولد الرسول؟ أنتوا هيك عم تقولوا أن الدين ناقص، أنتوا عم تكملوه، أن الرسول ما كان يحتفل بهذا ولا الصحابة احتفلوا بهذا. الرسول ما قال لهم اجمعوا المصحف على الطريقة التي فعلوها بعده بعد أن توفي، ولا قال لهم بعدي تجلسون مجالس إملاء الحديث. عملوا مجالس إملاء الحديث، الحفاظ والمحدثون يجلسون ويقول: قلت رحمك الله، ثم يروي عنده ما قد سمعه منه. مجلس إملاء الحديث بدعة، بدعة حسنة، ما كان بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم. كل العلماء وافقوا عليه، أهل الحديث الذين يستشهدون بهم كانوا يعملون مجالس إملاء الحديث، والمصاحف التي طبعوها أليس فيها النقط والشكل والشدة والهمزة التي يطبعها الوهابية إلى الآن ويحملونها ويوزعونها بين الناس، هذه بدعة، لكنها بدعة منيحة، أنه حطوا النقطة، حطوا الشكل، الفتحة والضمة والهمزات والشدات، وبقول لك حزب جزء. ما كان هذا التقسيم في زمان الرسول ولا في زمان الصحابة، حصل بعد ذلك. كل هذا ما حكمه في الشرع؟ بدعة حسنة، لأنها موافقة للشرع ليست مخالفة. كل المساجد هلا اللي بيبنوها في هذه المحاريب المجوفة، اللي أول من عملها عمر بن عبد العزيز، ما كان قبل ذلك، يعني بعد الرسول بنحو 100 سنة، 90 أو 100 سنة حصل، وهذه المنائر حصلت كمان بعد الرسول بنحو 100 سنة، ما كانت بزمان الرسول ولا عملها الصحابة. كل المسلمين وافقوا عليها واستحسنوها، معناته ماذا تسمى؟ بدعة حسنة، تسمى بدعة خير، بدعة هدى، سنة حسنة، هذا كل المسلمين وافقوا عليه، وهذا أيضا كل المسلمين وافقوا عليه. إذا قلت له كيف تروح بالطيارة على الحج، يقول لك هذه بدعة دنيوية ما لها علاقة. ما أنت تزعم أنك تريد الطاعة، يعني عم تستعمل الطيارة أو السيارة في أمر هو أصله طاعة، وإذا واحد استعمل هذه الوسيلة أليس يثاب إذا كان يريد طاعة مقبولة عند الله؟ له أجر، يعني عم تستعملها بالطاعة، دي ما كانت بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم. لا السيارة ولا الطيارة ما كانت، ويستعملها الشخص في طاعة الله، يذهب بها إلى طاعة. حتى المسجد نفسه اللي عمل في زمان الرسول، هيئته كهيئة هذا، بناؤه كبناء هذا، أرضه كأرض هذا، كيف يرخام أيام الرسول ينحط بالأرض، أرض المساجد ما كان في رخام، ونصلي عليه نعمل عليه الطاعة، لأن تراب حصى أرض المسجد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في جدران مثل هاي ما كان في، ولا أي شيء يعمل هذا. مش إذا واحد وقفه فقد عمل طاعة، إذا واحد بناه من مال حلال بقصد حسن يكون عمل طاعة. بشو عمل هذه الطاعة؟ بهذا الذي ما كان أيام الرسول يستعمل على هذا الشكل، على هذه الهيئة، ما كان يستعمل في أيام الرسول. ميكروفون اللي بيحطه الخطيب والمدرس عندهم، هذا ما كان بأيام الرسول، أليس على زعمه يستعمله في طاعة؟ هو يزعم أنه هلا عم يعمل طاعة لما يستعمله، وتدريسهم الباطل باطل، منه طاعة، بس هو بزعمه يعمل طاعة. ما كان أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب أيام الصحابة، أيام الصحابة لما كان الناس تزور الرسول بعد وفاة رسول الله، كان في واحد يقف لهم شيء؟ فهذه شو هاي؟ هذه منهم ليست شيئا حسنا، يقول الشخص امشي، ما بيخلي الشخص يقف، امشي، يمنعهم من الوقوف. هذا منه من هدي الصحابة ولا من السلف الصالح، كل هذا عملوه من جديد، بس ما يوافق هواهم يقولوا عنه شيء منيح. على هذا شكر لله تعالى على نعمة الرخاء والأمن في البلد. أسبوع محمد بن عبد الوهاب بيعمله احتفال بمحمد بن عبد الوهاب، مش يوم، أسبوع محمد بن عبد الوهاب، وعملوا له متحف، حتى السروال اللي كان يلبسه واحد من رؤوسهم حاطين له، يعملين له متحف. أليس هذا من البدع؟ الشخص اللي الرسول أهدر دمه من اليهود في المدينة المنورة، حاطين حول بيته سياج مكتوب آثار ممنوع الاقتراب، آثار الرسول تطمس، آثار الصحابة تطمس، أما بيت اليهودي إلى الآن موجود في المدينة المنورة على طريق بطحان، اسمه وادي بطحان، هو رايح بعد على اليمين، حاطين سور وحاطين آثار ممنوع الاقتراب، أنه ما واحد يقرب لهون. على أي شيء يدل هذا؟ سؤال: تلميذ شعره أسود صبغه بلون أصفر على هيئة الأوروبيين، نعم، أيوة بالمدينة المنورة، أنت ورايح لبطحان، اسمه قربان، نعم، هل لنا أن نطلب منه إعادة شعره كما كان؟ هل لنا أن نطلب منه إعادة شعره كما كان؟ الجواب: هذا حرام. يحذر في المدرسة أمام الطلاب، يحذر في المدرسة أمام الطلاب، يقال له: هذا زي الكفار حرام، غير. يقال له: هذا زي الكفار حرام، غير. ما يشكر الله على أنه جعله صحيحا سليما، ما يشكر الله على أنه جعله صحيحا سليما، كل يوم يغدو ويروح، كل يوم يغدو ويروح، ما يشكر الله على هذه النعمة؟ يغدو يعني الذي يذهب في أول النهار في الغدات التي هي أول النهار، يروح يرجع في آخر النهار قبل المغرب، غدا وراحة. ما يشكر الله على هذه النعمة؟ يعني ينبغي بالمسلم أن يفكر: الله أنعم علي بهذه النعم، من شكر الله على هذه النعم أن لا أعصيه بها، الله أعطاني هذه النعم من شكري له، وهذا هو الشكر الواجب، أن لا أستعمل هذه النعمة في معصية الله تعالى. واحد حكى لنا الشيخ رحمه الله عن واحد من الأولياء في الحبشة في بلدهم، كان له مريد يحب أن يعتني بكم قميصه، كان في تلك الناحية العناية للزينة يعني بكم القميص، الشخص الذي يعتني بزينة ملبسه يعتني بكم قميصه، فقال لمريده هذا: قص كمك حتى يكسر نفسه. فقص كمه، أطاع شيخه. ثم هناك أيضا في تلك الناحية النساء فقط يجلبن المياه من ناحية التي فيها ماء المتجمع، ماء المطر، تجلب النساء، الذكور لا يذهبون، فقال له: أنت تجلب الماء. فصار يذهب، مع أن العادة عندهم النساء، يعني ينظر إليه باستغراب، فقهر نفسه وصار هو يجلب الماء فوصل للولاية، الله تعالى فتح عليه وصار من الأولياء لأنه خالف نفسه. قال الشيخ رحمه الله كما قال سيدنا أحمد الرفاعي: الشخص الذي يكون مخلصا في طلب الولاية يكون مريدا فيصير مرادا، إذا أخلص في نيته الله يسهل له حتى يصل بسرعة للولاية، لأنه في يوجد مريد ويوجد مراد. فسألت الشيخ: ما معنى المراد؟ قال للشيخ: الولاية تطلبه، الولاية تطلبه، يعني الله يسهل له ذلك، هذا معنى الولاية تطلبه. الشيخ: أحيانا شخص يكون ما عرف عنه هذا الأمر، يعني الله شاء له أن يبلغ تلك المنزلة، يأتي بعض أهل الله من أهل الخفاء يأخذونه يعلمونه في مدة قصيرة العلم الضروري، ثم يجتهد في أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل فيصير وليا. الله شاء له، هذا من أهل العناية، يسمى من أهل العناية، الله شاء له أن يصل للولاية. قد يكون تاجرا يعمل في التجارة فيأتي هؤلاء الأولياء يأخذونه، خلاص الله شاء له لا بد أن يصل، يعلمونه. الشيخ الذي هو قوي الانتباه، عنده انتباه قوي، في 3 أيام يأخذ العلم الضروري، الذي هو قوي الانتباه يعني مفرغ ذهنه، مش قاعد معي وعم بفكر مين حيربح بالفوتبول أو مين حيربح بالباسكتبول أو شو حيطلعوا هلا أنا وقاعد أي لعبة حتطلع حتطلعها على الانترنت أو لا. شفتوا هذه المقولة اللي بعتها، أنه واحد كنت أستغرب كيف أن السلف يقضون ليل نهار على المصاحف، فلما رأيت التليفون والواتساب ما عدت أستغرب، وكيف هلا الناس بيقضوا على الواتساب ليل نهار، هاي ليل نهار، لأنه بس يفتحوا عيونهم يكونوا كيمشين وعم يشتغلوا فيه، وحتى يغلبهم النوم. أحيانا بقوموا بالليل، قال لي واحد، قال لي بنتي عمرها شي 16 سنة بكون مارة بدي فوت على الحمام شوف الأوضة وشها مضوى، مش مضوى أنوار يعني، لا مضوى التليفون بالليل وبالنهار بالليل وبالنهار. فالواحد إذا فكر أنه كيف كانوا السلف الصالح يقضون وقتا طويلا ينظرون في المصاحف، لأن قلوبهم تعلقت بذلك، وهدول قلوبهم تعلقت بذلك. أكيد في فرق وشتان مثل ما عم تقولي صح. وقبل ما يطلع التليفون كان قلوبهم متعلقة بالتلفزيون أكثر، هلأ تعلقوا أكثر بالتليفون، شغلهم عن التلفزيون. لكن بالأول على التلفزيون مش صار فيه 1000 قناة يمكن، فقبل ما يقلبون هدول 1000 بدوا ليلة يمكن تخلص الليلة معه. فقلوبهم تعلقت بهذا أشكال وألوان، سبحان الله. ناس تعلقت قلوبهم بطاعة الله، ناس تعلقت قلوبهم بالصلاة، ناس للشيخ رحمه الله قلبه كان معلقا بالطاعات، ما في فراغ يضيعه يعني، ما في. إذا كان تدريس يدرس، إجابة المسائل يجيب المسائل، ما في هدول يكون عم بيصلي أو يذكر الله أو عم بيطالع بالكتب. قال لي الشيخ مرة من كثرة ما رأيت عنايته بالمخطوطات، ما سألته أنا سوى، قال لي يجب أن يكون في علماء المسلمين من يستخرج هذه العلوم الموجودة في هذه المخطوطات، لأنه تركوها الناس، مين بيعرف يستخرجها؟ من يعرف أن يقرأ المخطوطات القديمة كل ما فيها على الصواب؟ شو مرة تطلعوا بالمخطوطات، بيحطوا أحيانا بالكتب المطبوعة بأولها صفحة، في منهم بتكون واضحة، بس بالغالب يعني شيء منه سهل أنه نحن نقرأه، أنه نستطيع أن نقرأ. فمين بده يستخرج هذه العلوم الموجودة بالمخطوطات ويكون من أهل التمييز حتى يعرف إذا فيها سقط، إذا فيها تحريف، إذا في حدا داسس شيء فيها؟ مثلا أبو حنيفة ببعض كتبه يقول والد الرسول ما ماتا كافرين، بعض النسخ شيلوا ما، شو كتبوا؟ والد الرسول ماتا كافرين. قديش فرقت القصة؟ فرقت كثير بين ما ماتا كافرين وبين ماتا كافرين. فمين بده يعرف هذا؟ العالم اللي عنده تمييز يقدر يميز، وبيعرف أبو حنيفة شو بيقول، بيعرف مذهب أبي حنيفة، بيعرف عقيدة أبي حنيفة، لا يعرف أن أبو حنيفة ما بيقول أنه ماتا على الكفر، بيقول ما ماتا على الكفر. من يعرف هذا؟ العالم. هلأ كل الكتب اللي بتقروها عادة القديمة أصلها من وين إجا؟ من مخطوطات. مين اللي نقل هذه المخطوطات؟ ابن حجر العسقلاني ولا الزبيدي ولا الشافعي ولا ما؟ مين اللي نقلهم؟ العصريون هن اللي عم يطلعوا المخطوطات وعم بينقلوا من هذه المخطوطات يعملوها كتب. هؤلاء العصريون يعرفون قراءة ما فيها؟ بالغالب لا، عندهم تمييز لا. ما نحن لما كنا طلاب بالأزهر هون أزهر بيروت قبل ما نروح على مصر، عرض علينا بعض الذين عندهم دور النشر أن نخرج لهم ما في المخطوطات، نقول لهم إياها وعلى الصفحة 10 ليرات مثلا بيأخذ الواحد. فالتلميذ الذي يريد الدنيا ويريد 10 ليرات والعشرات الليرات ولا يخاف الله ولا يعرف قراءة المخطوطة، شو حيكتب؟ الطامات المهلكات بيكتب. شين هيك بكتب بعض كبار العلماء اللي هن من كبار العلماء من أهل السنة في طامات ومهلكات، أحيانا بسبب الذين نسخوا نقلوا، وأحيانا بسبب الدس والتحريف المتعمد يعني. وهذه مصيبة كبيرة. مسألة، هلا انتقلنا على مسألتين تتعلق بشغلة ببريطانيا، حكم شرعي. شخص في بريطانيا تأخذ منه الدولة ضريبة، إذا استأجر بيتا الدولة إذا قدم لها طلبا تدفع عنه الأجرة للبلدية التي هي أجرته البيت، يعني معناته استأجر بيت من البلدية بالنهاية، وبده يقدم طلب للدولة يقول لهم انه انا بدي مساعدة تدفعوا لي اجار البيت. بتقوم الدولة تدفع لمين؟ البلدية. والبلدية صندوق لمين تابع؟ يعني الدولة على بعضهم. يعني معناته كأنه عم بيقول للدولة ادفع للدولة. حاصل الموضوع تدفع عنه الأجرة للبلدية التي هي آجرته البيت، والبلدية تابعة للدولة. يعني هلأ لو قلت هون انتم مثلا، بس اذا كنا بلبنان وقال واحد بس صندوق البلديات مستقل مثلا عن وزارة المالية، عن صندوقه لحال، ما هو كله هذا وين اصلا عنده صندوق البلدية بحطوا فيه مصاري؟ لا، كله بيصب بقلب الدولة، يعني بالبنوك الدولة. الجواب قال الشيخ فعلوا، لأنه وين رايح؟ من الدولة للدولة، يعني بعده محله. وأصلا ما بيشيلوا مصاري بيحطوها، أنتوا بتعرفوا، إنما هي عبارة عن أرقام بتروح وبتجي، حسابات تطلع أرقام وبتجي. هذا الواقع. إذا أنا عملت هالعملية هاي، هل بتجي الدولة بتروح على البنك المركزي تبعها بتجيب مال وتوديه للبلدية بتقول لهم هذه أجرة البيت اللي استأجروا فلان؟ لا، بس نصير في أرقام إنه راح من صندوق الدولة لصندوق البلدية وكذا مثلا هيك. دولة ايه، لأنه مثل ما عم تسأل هي دولة للدولة. أما إذا كان ما هيك بدنا نشوف بقى، إذا هو عم يستفيد من مال الدولة بده يكون فقير حتى يستفيد من مال الدولة، يعني يوصل لعنده من مال الدولة بده يكون فقير حتى يوصل لعند الشخص. هذا قصدي بكلمة يستفيد من مال الدولة، وإلا نحن بنمشي على الطريق، والطريق هذا الزفت من وين إجا؟ من مال الدولة. مش مطلقا يعني كلامي عم بيحكي عن شيء خاص. طيب على المسألة بعدنا. لأنه أنتوا عم تمشوا على الطريق وكثير منكم ليسوا فقراء وعم تستهلكوها بالمشي عليها. بيحصل استهلاك، يحصل شيء من الاستهلاك، يحصل إيه هذا الواقع، بيحصل شيء من الاستهلاك. ولو استؤجر هذا البيت والدولة تدفع، وهذا البيت يستعمل للدعوة، يعني إذا عم نعمل مثلا مركز بدنا ندرس فيه واستأجرناه باسم بيت، قال الشيخ افعلوه يجوز. قال الشيخ افعلوه يجوز. المسألة اللي بدي أمليها عليكم تتعلق بقضية التشهد. في ناس سمعوا أنه بعض الناس لما يتشهدوا بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هو بيجوز أن نقول رسول الله في لغة من اللغات، لكن المشهور وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني نصب خبر إن يجوز، لكن الأصل المشهور رفع خبر إن. يعني إذا واحد قال إن الرجل قادما يصح، بس الأصل نقول إن الرجل قادم مثلا. فواحد سمع إن واحد لما تشهد قالوا أشهد أن محمدا رسول الله، فكر أنه ما بيصح يقول هيك ليدخل بالإسلام. ليش؟ الشيخ بيجاوب هون بيقول أنه بيكون ظن أن هذا لا يفيد إثبات الرسالة للرسول فلا نكفره. يعني فكر أنه أنت لما تقول وأشهد أن محمد رسول الله هون ما أثبت الرسالة للرسول بهذا اللفظ، فلذلك اعتبر أنه ما بيدخل بالإسلام. وأن هو يدخل في الإسلام لأن الشخص يعتقد رسالة الرسول ويفهم من هذه الجملة إثبات الرسالة للرسول، هيك هو بيفهم. بس إذا واحد ظن أنه لا يصح لأنه ما بتفيد إثبات الرسالة للرسول لا يكفر. أما إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذه لا تفيد أنه أقر بوحدانية الله. مجرد أن واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه صارت هاي الجملة لا إله إلا الله هي اسم أن، بدا خبر ليتم المعنى. يعني إذا واحد قال أشهد أن الدرس وسكت ما تم المعنى. لما يقول أشهد أن الدرس ما تم المعنى، أشهد أن الرجل ما تم المعنى. فلما يقول أشهد أن لا إله إلا الله هي اسم أن هون، ما تم المعنى؟ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله حق تم المعنى. أشهد أن الرجل قائم تم المعنى. أشهد أن لا إله إلا الله اعتقادي تم المعنى، يعني ونحو ذلك. فهيدي بتختلف عن هاي. لو واحد قالكم بس هيدا عامة وما بيعرف شو معناتها، لا يدخل بها في الإسلام. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه حتى يدخل لابد أن يقول لفظا يفيد الشهادة، يفيد الشهادة أو معنى الشهادة، لابد، سواء كان يعرف معنى ما قال أو لا يعرف معنى ما قال. يعني هو قصده يقول الشهادة لكن ما قالها بجملة تفيد الشهادة، معنى الشهادة الأولى، فما بيصح منه. كثير من العوام بيقولوا هيك، بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، سبب الجهل، سبب البعد عن العلم، سبب مشايخ الفساد اللي بيقعدوا بالدروس ما بيعلموا الناس الضروريات، بيلهون عن الضروريات بأشياء أخرى. هذول كلهم أسباب في هذا الأمر. بعض العلماء قالوا يدخل بها في الإسلام، بس الأصل لا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، الأصل لا، لأنه هي مش معنات الشهادة هذه بالأصل. كلمة رضيت مش مثل لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعض العلماء قالوا يدخل بها في الإسلام. مسألة. قال الشيخ عمن ظن أنه لا يصح في التشهد للدخول في الإسلام، قول أشهد أن محمد رسول الله بفتح رسول، قول أشهد أن محمد رسول الله بفتح رسول، إنه إن كان ظن أن هذا ما فيه إثبات الرسالة لمحمد، إنه إن كان ظن أن هذا ما فيه إثبات الرسالة لمحمد لا يكفر. أما إن كان فهم أن هذا فيه إثبات الرسالة له ومع هذا قال لا يكفي كفر. أما إن كان فهم أن هذا فيه إثبات الرسالة له ومع هذا قال لا يكفي كفر. فائدة. الدنيا خير متاعها المرأة الصالحة، كذلك بالنسبة للنساء الدنيا خير متاعها للمرأة الرجل الصالح، الدنيا خير متاعها المرأة الصالحة، كذلك بالنسبة للنساء الدنيا خير متاعها للمرأة الرجل الصالح. نغلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على